بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على زكاة النبات، وقلنا إنما تجب الزكاة في الثمار والحبوب، وهي مختصة بما يقتات منها. أما بالنسبة للثمار فتجب في الرطب والعنب، وأما بالنسبة للحبوب فتجب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وكل ما يقتات اختيارا مما يستنبته الآدميون. ويعتبر بالنسبة للنخل حال كونه تمرا، وبالنسبة للعنب حال كونه زبيبا، فلا يؤخذ رطبا ولا يؤخذ عنبا، أي تعتبر الزكاة في حالة الكمال. فإذا كانت حالة الكمال في التمر، حالة الكمال في الثمر أنه لا يزيد عن الرطب، وإذا تأخر يتلف، ففي هذه الحالة يجوز إخراجه رطبا. وكذلك بالنسبة للعنب، إذا كان لا يتذبذب وحالة كماله أنه يصير عنبا ولا يصير زبيبا، فإنه يخرج عنه عنبا. فنحن ننظر في الثمر والحب إلى حالة الكمال، فإذا وصل لحالة الكمال أخرج منه الزكاة. وما ادخر في قشره كالأرز والعلس فعند ذلك يعتبر بقشره، وإذا كان يقشر ويصفى من قشره كالقمح والشعير وغيرهما فإنه يعتبر صافيا. فإذا بلغ بدون القشر 5 أوسق وجبت فيه الزكاة، وإذا بلغ بالقشر 10 أوسق وجبت فيه الزكاة. وقلنا إن الأوسق 10 ليست مضطردة وإنما هي تغليبية، فإذا بلغ المصفى 5 أوسق من 8 أوسق بالقشر وجبت الزكاة، وإذا لم يبلغ المصفى 5 أوسق من 10 أوسق بالقشر ما تجب فيها الزكاة. وقلنا لا يكمل الجنس بالجنس، ولكنه يكمل النوع بالنوع، ولا يضم ثمر عام إلى ثمر عام آخر، ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف نضجه وإدراكه، كان نضج بعضه في أول العام وبعضه في آخر العام ما دام يجمعهما عام هجري واحد من الأعوام العربية. أما الواجب في زكاة الثمار والحبوب فيختلف باختلاف سقيها، فإن كانت تسقى بماء السماء أو كانت تسقى بالسيل أو كانت تسقى بالأنهار بدون كلفة فيجب فيها العشر. وأما إذا كانت تسقى بما فيه كلفة بواسطة النواعير أو بواسطة الدواب أو بواسطة الآلات التي نستخرج بها الماء في هذه الأيام، ففي هذه الحالة يجب فيها نصف العشر. وقلنا إن الزكاة تجب ببدو الصلاح، وقبل بدو الصلاح ما تجب. فإذا بدأ صلاح الثمر بأن اصفر أو شرع في حالة الكمال، وبدأ الحب في حالة الكمال بأن اصفرت السنابل وأخذت في طريق الكمال، عند ذلك تجب الزكاة. وليس معنى هذا أنه يخرجها في هذه الحالة، ولكنه ينتظر حتى تصل إلى درجة الكمال وبعد ذلك يخرج زكاتها. وللتسهيل على المالك حتى يستطيع التصرف بثماره، ولا سيما أن بعضها ينضج قبل بعض. وكذلك بالنسبة للحبوب سن الخرص فيها، فيأتي الخارص وهو الساعي ويقدر الثمر، يقدر ماذا يوجد على هذه الشجرة، ما هو مقداره، يرى في الشجرة مجموع الرطب فيقول هذا إذا تثمر يصير مقداره كذا وزن، ويسجل على صاحبه. وعند ذلك يتصرف صاحب الشجر كما يريد، يبيع منه ويأكل منه، ولكنه يجب عليه أن يخرج المقدار الواجب عليه من الزكاة بالنسبة للمقدار الذي خرصه الخارج. فيسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يقرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا، رواه الترمذي وأخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. والمشهور عندنا في المذهب أنه يخرص جميع الشجر ولا يستبقي منه شيئا. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خرصتم فدعوا الثلث، يعني لصاحب الشجر يأكل منه ويطعم جيرانه، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، ويكون الخرص منصبا على البقية على ثلاثة أرباع النخل أو على ثلثي النخل. ماذا نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ وقد قلنا بأنه يجب خرص جميع النخل ولا نبقي لصاحب النخل شيئا. أجاب الإمام الشافعي عن هذا بأن هذا محمول على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص، ليفرقه بنفسه على فقراء أهله وجيرانه، لأن نحن حينما نأخذ منه الزكاة نأخذ منه ثلاثة أرباع الزكاة أو نأخذ منه ثلثي الزكاة ونترك له ربعها، يفرق على أصحابه ويفرقه على جيرانه ويفرقه لمستحق الزكاة، لأن الإنسان قد يكون له دراية بالفقراء أكثر من دراية ذاك الذي يأخذ الزكاة من الداعي أو الوالي أو غيره، فيحب أن يفرقها بنفسه. فيندب لنا أن نترك لصاحب الزرع شيئا من الزكاة يوزعه بنفسه على الفقراء من الجيران ومن المستحقين. وأما الخالص فإنه يخرط جميع النخل ويقدر الزكاة فيه بناء على ما ينتجه كل البستان. ويكفي خالص واحد، ما نحتاج لأكثر من خالص واحد، لأنه كالحاكم يجتهد ويعمل باجتهاده، ونحن نقبل اجتهاد الحاكم الواحد ولا نحتاج لحاكمين. وهذا كالحاكم يجتهد في النخل ويقدره ويقدر الزكاة التي تخرج منه، فلا نحتاج لخالصين. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة خالصا أول ما تطيب الثمرة، رواه أبو داود بإسناد حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بخالص واحد، ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج لخالصين. ولكن يشترط في هذا الخالص شروط، لأنه حاكم مستأمن يريد أن يتكلم على أموال الناس وهو في محل تهمة، الإنسان الذي يريد أن يخلص أموال الناس وأن يقدرها في محل تهمة، ولذلك اشترط فيه شروط معينة يجب أن تتوفر فيه حتى يصح له أن يخلص. وأول هذه الشروط، وهذا سواء قلنا بأنه يكفي الواحد أو قلنا نحن بحاجة إلى اثنين، إن قلنا يكفي الواحد فيجب أن تتوفر فيه هذه الشروط، وإن قلنا يجب أن نرسل خالصين أيضا يجب أن تتوفر فيهما هذه الشروط. الشرط الأول العدالة، العدالة في الرواية، لأن فاسق لا يقبل قوله، فإذا كان فاسقا وأخبرنا بأن هذا البستان أو هذا النخل يوجد فيه كذا من التمر أو من الزبيب فإننا لا نقبل قوله، وبناء على ذلك ما نقبل خرصه، فيشترط فيه العدالة. وقد شرحنا العدالة في غير هذا المكان، وقلنا العدل هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يأتي بخارم من خوارم المروءة، معروف عنه هذا، العدالة والاستقامة والتدين، هذا الشرط الأول. ويشترط فيه أيضا أن يكون عالما بالخرص، ليس كل إنسان يستطيع أن يقدر في هذا الأمر، لابد أن تكون عنده خبرة، يعلم أن هذا الرطب حينما يصير تمرا ينقص كذا، نوع آخر من الرطب ربما إذا صار تمرا ما ينقص هذا المقدار، فيختلف باختلاف الرطب ويختلف باختلاف المكان ويختلف باختلاف الزمان، وبناء على ذلك يجب أن تكون عنده خبرة بالخلق حتى يكون تقديره صحيحا. فالجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه، هذا الشرط الثاني. وكذلك يشترط فيه أن يكون حرا، فلا يقبل من الخالص أن يكون عبدا، لأن الخلق بمثابة الولاية، والوالي لا يكون رقيقا. وكذلك تشترط فيه الذكورة لأنه من نوع الولاية، والولاية ما تكون للمرأة. فإذا يشترط فيه 4 شروط: الشرط الأول أن يكون عدلا، والشرط الثاني أن يكون عالما، والشرط الثالث أن يكون ذكرا، والشرط الرابع أن يكون حرا. فإذا لم تتوفر فيه هذه الشروط أو لم يتوفر فيه شرط منها فإنه لا يجوز له أن يخرط، وإذا خرط فإننا لا نقبل قوله. فإذا خرط الخالص النخل أو خرط العنب، قال هذه الشجرة يقدر ما فيها بوسط، هذا البستان يقدر ما فيه بألف وسط، يجب على صاحبه إن كان بستانه يشرب من ماء السماء ويكتفي بها أن يخرج 100 وسط العشر، وإذا كان يسقيه بما فيه كلفة فيجب عليه أن يخرج 50 وسطا. خرط الخالص، وعرفنا أن هذا الإنسان يجب عليه أن يخرج 50 وسطا من التمر أو 50 وسطا من الزبيب، ففي هذه الحالة ينقطع حق الفقراء من عين الثمر ويصير متعلقا في ذمة المالك، على معنى أن صاحب النخل يجوز له أن يبيعه ويجوز له أن يتصرف فيه كما يريد. انتقل حق الفقراء من عين الثمرة، كان حق الفقراء متعلقا بالثمرة، الثمرة هذه ما تنضج مرة واحدة، سيختلف نضوجها ويختلف إدراكها، وبناء على ذلك يحتاج لفترة طويلة من الزمن. فينتقل بعد الخرط حق الفقراء من عين الثمرة إلى ذمة المالك، بدلا من أن تكون حقوقهم متعلقة بعين الثمرة صارت متعلقة بذمة المالك. وبناء على ذلك يجب على المالك أن يخرج بعد جفاف التمر وبعد جفاف العنب المقدار الواجب عليه تمرا وزبيبا، إن لم يتلف قبل التمكن بلا تفريط، لكنه إذا تلف قبل التمكن قبل أن يجف بعد الخرط وقبل أن يجف الثمر تلف بدون تفريط من صاحبه، ما يجب عليه أن يخرج شيئا. ويشترط في الخالص أن يقول لصاحب الشجر بعد أن يخلص عليه الثمر، يشترط عليه أن يقول له: ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا ثمرا أو زبيبا. ويجب على المالك أن يقول: قبلت بهذا التضمين، لأنه انتقال حق من الثمرة إلى الذمة، شغلنا ذمته، وبما أننا شغلنا ذمته لابد من أن يعرف ما هو المقدار ويعرف أن ذمته قد اشتغلت، والذمة إذا شغلناها لابد من قبول صاحب هذه الذمة. فيشترط في الخالص أن يصرح للمالك بالتضمين، ويجب على المالك أن يقبل بهذا التضمين حتى تستقر هذه الأمور في ذمته، وهذا القول عندنا يسمى بقول التضمين. فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره، في البيع والهبة والأجل والتوزيع على الجيران والصدقة، ويجوز له أن يتصرف فيه بأي نوع من التصرف، لأن حق الفقراء صار في ذمته ولم يعد لهم حق في عين الثمرة الموجودة على الشجر. أما لو قلنا إن حق الفقراء يبقى متعلقا بعين الثمر، فإننا في هذه الحالة ما نجيز للمالك أن يبيع كل الثمر، نجيز له أن يتصرف، ولكن يجب عليه أن يبقي المقدار الذي يكون قد خرصه الخالص. يعني إذا أوجبنا عليه 100 وسط من التمر فإنه يجوز له أن يتصرف في شجره وفي ثمره، ولكنه شريطة أن يبقي 100 وسط من هذا الثمر ومن هذا الشجر، لأن حق الفقراء متعلق بعين الثمر. هذا هو الفرق ما بين القول بأن حق الفقراء يبقى متعلقا بالشجرة أو أنه ينتقل من الثمر إلى ذمة المالك. بناء على قول التضمين هذا المشهور المعتمد المكتبي في المذهب، ينتقل حق الفقراء من عين الثمرة إلى ذمة المالك، وبناء على ذلك يجوز له أن يتصرف بكل ثمره، ويجب عليه أن يخرج المقدار الواجب عليه من التمر أو الزبيب. في بعض الحالات يصير سوء تفاهم ما بين المالك وما بين الخالص، الخالص يخلص مقدارا ما يوافق عليه المالك قلة أو كثرة، والغالب في المالك أنه يعترض حينما يخلص عليه المالك خرصا زائدا. وكذلك يحتمل أن تأتي جائحة وتجزاح هذا الثمر الذي خرصه الخالص على المالك، فإذا ادعى المالك أن المخروص قد هلك بسبب من الأسباب، هذا السبب إما أن يكون خفيا كالسرقة، دعا السرقة، دعا أن ماله قد سرق، أن ثمره قد سرق، أو أن الثمر هلك بسبب ظاهر معروف كحريق عم البساتين المجاورة وعم بستانه ومعروف للناس جميعا. فإذا ادعى المالك هذه الدعوة، قال هلك المخروص بعد الخرص بواسطة السرقة أو بواسطة الحريق أو بواسطة الغرق أو بواسطة الإعصار، أمر ظاهر معروف لأهل البلد جميعا، قال صدق بيمينه، صدق بيمينه، يقبل يمينه، يحلف يمينا بأنه تلف مخروصه، فعند ذلك نعفيه من الزكاة. فإن لم يعرف الظاهر ادعى حريقا، قال وقع حريق ببستاني ولكننا ما نعرف أنه وقع في بستانه حريق، ما نعرف هذا، قال طولب لبينة على الصحيح، وطالبه ببينة، يقول لو أقم بينة على أن الثمر في بستانك قد تلف بهذا السبب الذي تدعيه، سبب ليس ظاهرا، سرقة ما كانت مشهورة، حريق ما كان معروفا، غريق لم ينتشر ذكره بين الناس، إنه من المحتمل أن تنزل أمطار وصواعق على بعض البساتين ولا تنزل على البساتين المجاورة، هذا محتمل، وربما يكون هذا الأمر غير شائع ما يعرفه كل الناس. فإذا ادعى دعوة من هذا القبيل وما عرفها الناس نطالبه بالبينة، فإذا أقام البينة جاء بالشهود الذين يشهدون بأن ثمره فعلا قد تلف بواسطة الجائحة، عند ذلك نصدقه بيمينه في الهلاك. إذا كان الأمر ظاهرا أو كان خفيا بحيث لا يطلع عليه الناس، عند ذلك نقبل كلامه بيمينه. فإذا ادعى سببا ظاهرا يمكن أن يطلع عليه الناس كحريق أو صاعقة أو غير ذلك، ولكنه ما اشتهر، ما عرفه الناس، نطالبه ببينة أولا على أنه فعلا قد حدثت هذه الجائحة في أمواله. فإذا أثبت بالبينة أن الجائحة فعلا نزلت في أمواله، عند ذلك نصدق كلامه بيمينه، فيصير هذا الأمر الظاهر الذي لم يعرف عند الناس جميعا صار كأنه معروفا، وفي هذه الحال نصدق كلامه بيمينه. هذه هي الدعوة الأولى التي يدعيها. الدعوة الثانية دعوة الحيف، أن الخالص خرص عليه خرصا زائدا، أوجب عليه مقدارا زائدا عما يجب عليه إخراجه. قال لو ادعى حيف الخالص او غلطه بما يبعد، قال الخالص صرف عليه 100 وسط وانا عندي 50 وسطا، هذا مستبعد، لاننا نحن شرطنا بالخالص انه عدل، ما دام عدلا ما يكذب، ما يفسق، ما يخون، ما يغش، وشرطنا به ان يكون عالما، وما دام عالم لا يخطئ 50%، هذا الجاهل ما يخطئ به، يعني لو ذهب اي انسان جاهل ما يخطئ 50%، لو ذهب من لا خبرة له بالنخل ورأى الرطب على الشجر يقول هذه بعد جفافها تنطب 10% مثلا، 20%، ما يكون خطأه 50%، فما بالك إذا كان عالما؟ فنحن اشترطنا به العدالة واشترطنا به العلم. فإذا ادعى المالك أن الخالص قد جار عليه في الخلط بمقدار يبعد غالبا، كأن قال جار علي بالنصف أو بالربع، لن يقبل كلامه. نعرف أن كلامه هذا كلام لا يريد من ورائه إلا التشويش، ليس صحيح. ولو كان كذلك فكان المفروض بكل البتراجين المجاورة وبالناس جميعا أن يعرفوا هذا من أول خرط ويمنعوه من الخرط، فهذه الدعوة لا تقبل. وأما إذا ادعى حيفه بمحتمل، قال والله أخطأ في وسق واحد أو أخطأ في نصف وسق، هذا في المئة، عند ذلك يقبل قوله ويحط عنه ما ادعاه، لأنه أيضا أمين، لأننا نفترض أيضا به أنه أمين. فإذا ادعى شيئا محتملا حططنا عنه بقدر ما ادعى، وإذا ادعى شيئا ليس محتملا فإننا لا نقبل قوله. بالنسبة لزكاة الثمار والحبوب، تجب الزكاة فيها مرة واحدة في العمر، يعني إذا خرج عند الإنسان 1000 وسق من القمح فإنه يخرج زكاتها 100 وسق، ولو بقيت عنده بعد ذلك 100 عام ما يجب عليه إخراج زكاتها مرة ثانية. ليس كالذهب والفضة والغنم، لأن تلك تتكاثر، المواشي تتكاثر، فتجب الزكاة فيها كل عام، والأموال أيضا تتكاثر عن طريق التجار والربح، فتجب الزكاة فيها كل عام. أما الحبوب إذا ادخلها الإنسان في بيته ما تتكاثر، بل على العكس من ذلك تتعرض للتلف، وبناء على ذلك ما أوجب الشارع فيها الزكاة إلا مرة واحدة، طبعا فيما حصد. أما ما تحصده في السنة القادمة يجب عليها عليه الزكاة مرة واحدة أيضا، يعني ما تحصده تخرج زكاته مرة واحدة ولا تخرجه كل عام. هذا ما يتعلق بزكاة الثمار والحبوب، بزكاة النبات بشكل مجمل. أما زكاة النقدين والمراد بهما الذهب والفضة، أيضا تجب الزكاة فيهما بالإجماع، والدليل على وجوب الزكاة قبل الإجماع قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال العلماء: الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته ولو كان فوق الأرض، وما أديت زكاته لا يقال له كنزان ولو كان مدفونا في باطن الأرض. فليس المراد بالكنز ما ابتلز في باطن الأرض، ولكن المراد بالكنز المال الذي لم تخرج زكاته. يتوعد الله تعالى الذين يمتنعون من إخراج الزكاة بالعذاب الأليم يوم القيامة. وكما أنه يجب أن يتوفر في المواشي، يجب أن يتوفر في المواشي النصاب، ويجب أن يتوفر في النبات النصاب، كذلك يجب أن يتوفر في النقد النصاب، فشرط وجوبه أن يبلغ المال نصابا، فإذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. وروى البخاري: وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر، والمراد بها الفضة. وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في أقل من 20 دينارا شيء، وفي 20 دينارا نصف دينار، أيضا ربع العشر. وروى أبو داود والبيهقي بإسناد جيد: ليس عليك شيء حتى يكون 20 دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. قال: والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدان للنماء، يعني للتكاثر، كالماشية السائمة، ولكن الماشية تتكاثر بالولادة، والنقدان يتكاثران بالبيع والشراء والاتجار والربح. هذا بالنسبة للذهب الخالص أو بالنسبة للفضة الخالصة. فإذا كان عند الإنسان سبيكة فيها نحاس وفيها ذهب أو فيها معدن من المعادن التي لا زكاة فيها مع الذهب أو الفضة، قال فإذا بلغ الخالط من هذه السبيكة نصابا بلغ 200 درهم أو 20 مثقالا وجبت فيها الزكاة، وإذا لم يبلغ الخالط منها نصابا فلا تجب فيها الزكاة. فإذا كانت السبيكة أو القطعة الأثرية التي يملكها الإنسان مكونة من ذهب ونحاس، وكان مقدار الذهب فيها إذا عزلناه عن النحاس يصل إلى النصاب وجب علينا أن نخرج الزكاة. ولو اختلط إناء منهما، اختلط إناء من الذهب ومن الفضة، وعرفنا مقدار الذهب ومقدار الفضة، في هذه الحالة نخرج زكاة كل من المقدارين لأننا عرفنا. وإذا جهل المقدار، اختلط في ذهب وفي فضة وما عرفنا المقدار أيهما أكثر، الذهب أم الفضة، كان عنده سبيكة فيها 40 من الفضة و60 من الذهب ولكنه نسي المقدار، نسي أيهما للذهب وأيهما للفضة، حفظ الرقم ونسي العين التي فيها هذا الرقم، قال زكى الأكثر ذهبا أو فضة، يعني يعتبر الأكثر ذهب ويزكي ثم يعتبره فضة ويزكي احتياطا. هذه طريقة. والطريقة الثانية أن يحلل هذه السبيكة إذا كانت متساوية أجزاء، يحلل جزءا منها ويعرف مقدار الذهب ويعرف مقدار الفضة، وبناء على ذلك يخرج ما أوجب الله تعالى عليه ولا يدفع زيادة عن الواجب للاحتياط. وهذا الحكم يأتي فيما لو اختلط الذهب بغيره من المعادن التي لا زكاة فيها، فلو اختلط الذهب بالنحاس وهو يعرف أن هذه السبيكة تحتوي على 60% من أحد المعدنين و40% من المعدن الآخر ولكن نسي المقدار، فإنه يخرج أكثر ذهبا احتياطا، أو أنه يميز يأخذ جزء من السبيكة ويصهره ويميز، أو بوسائل أخرى، هناك وسائل بواسطة غمر السبائك بالماء يستطيع أهل الاختصاص أن يميزوا بين مقدار المعادن الموجودة في هذه السبيكة، فإذا علم أو كانت له طريقة للمعرفة فبها ونعمة، إذا ما عرف فإنه يجب عليه أن يخرج بالاحتياط من أجل حق الصرف. وهذا بالنسبة للذهب والفضة إذا كانا نقدين أو كانا مما يحرم استعماله واستخاذه، كان يوجد عند الإنسان قدر من الذهب، هذا حرام على الرجل وعلى المرأة فيجب عليهما إخراج زكاته، وقلنا ما حرم استعماله حرم استخاذه واقتناؤه، فإذا اقتنى قطعة أثرية مكونة من الذهب أو من الفضة وجب عليه إخراج زكاتها سواء كان رجلا أم كان امرأة. وأما ما كان من الحلي بالنسبة للنساء، فالحلي ينقسم إلى قسمين، هناك حلي مباح وهناك حلي محرم بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، قال ويزكى المحرم من حلي وغيره، المحرم من الحلي يزكى بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، لو أن المرأة اتخذت قلما من الذهب هذا يجب عليها إخراج زكاة حرام عليها استعماله في الرجل وفي المرأة، لو أن امرأة اتخذت لنفسها سوارا وزنه 2 كيلو مثلا وضعته في يدها هذا فيه سرف محرم وبناء على ذلك يجب عليها أن تخرج زكاته، ليس من الحلي المباح. لو كان الرجل قد استعمل في يده خاتما من ذهب هذا حلي ولكنه محرم عليه استعماله وجب عليه إخراج الزكاة فيه، لو أن إنسانا ضبب قدره ب بضبة من الذهب سواء كان رجلا أو كان امرأة وجب عليه إخراج زكاته. إذا ضببها ضبة كبيرة للزينة من الفضة وجب عليه إخراج زكاتها لأنها مكروهة. فإذا الحلي المحرم يجب إخراج زكاته، وأما الحلي المباح بالنسبة للمرأة كالسوار والخلخال اللذين لا يوجد فيهما صرف محرم فلا تجب فيهما الزكاة. قال فمن المحرم الإناء من الذهب والفضة للذكر والأنثى وغيره، وقد ذكرنا أدلة هذا في كتاب الطهارة حينما تكلمنا على الأواني. قال وكذلك الخلخال للبس الرجل، إذا لبس الرجل خلخالا من ذهب أو من فضة هذا حلي ولكنه محرم يجب عليه أن يخرج زكاته. قال فلو اتخذ سوارا بلا قبض، نزل أحد الأشخاص إلى الصاغة فاشترى سوارا بلا قصد، لا قصد أن يلبسه هو ولا قصد أن يلبسه زوجته وما واكله واشتراه بدون قصد، ما يريد لبسه ولا يريد أن يعطيه لزوجته، اشتراه فاشتراه أو بقصد إجارته اشترى لإجارة، لكن لمن؟ ما يريد أن يؤجره للرجال، لو اشتراه ليؤجره للرجال تجب عليه الزكاة لأنه اشتراه للحرام، أما لو اشتراه ليؤجره للنساء لمن له استعمال بلا كراهة قال فلا زكاة في الأصح. في الحالة الأولى ما قصد محرما وفي الحالة الثانية قصد مباحا، وبناء على ذلك ما تجب عليه الزكاة في هاتين الحالتين لانتفاء القصد المحرم والمكروه. وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه، امرأة عندها حلي مباح انكسر ووضعته في درجها، ما تريد أن تتخذه للقنية، ما تريد أن تتخذه للاتجار، وإنما تريد أن تصلحه لتلبسه في المستقبل، ولو بقي في درجها دهرا طويلا ما يجب عليها فيه الزكاة. وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه وأمكن إصلاحه بلا طوغ فلا زكاة، وإن دام أحوالا لدوام صورة الحلي وقصد إصلاحه. وأما إذا كان إصلاحه لا يمكن أن يصلح إلا إذا أعدنا صياغته، يجب إذابته أو كسره وإعادة صياغته، ففي هذه الحالة إما أن يصلحه فورا وأن يلبسه وعند ذلك لا تجب فيه الزكاة بالنسبة للمرأة، وإما أنه يجب عليه أن يخرج زكاته لأنه الآن ما عاد يسمى حلي، ويسمى حليا إذا كان قابلا لأن يتحلى به، فإذا لم يكن قابلا لأن يتحلى به وليس قابلا للإصلاح بدون إعادة الصياغة صار حكمه حكم السبائك الذهبية الموجودة في البيوت فيجب عليه إخراج الزكاة. قال ويحرم على الرجل حلي الذهب مطلقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، وأمسك الحرير بيمينه والذهب بشماله وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فيحرم على الرجل التحلي بالذهب ولو كان في آلة الحرب، ما يجوز له أن يتحلى بآلة الذهب، ويستثنى من ذلك عدة أمور. الأول الأنف، فإذا جدع أنف الإنسان فإنه يجوز له أن يتخذه من الذهب، وإن أمكن اتخاذه من الفضة، يعني ولو كان باستطاعته أن يتخذه من الفضة يجوز له أن يتخذه من الذهب، لأن عرفجة ابن سعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فاشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب، رواه الترمذي وصححه ابن حبان، وذلك لأن الذهب لا يصدر. وكذلك الأنملة، إذا قطعت أنملة الإنسان فإنه يجوز له أن يتخذ أنملتان من ذهب، بخلاف الأنملتين إذا قطع من يده أنملتان أو قطعت إصبع فإنه لا يجوز له اتخاذها من الذهب لأنه ما يستطيع تحريكها ولا يستفيد منها، وإنما يستفيدها في هذه الحالة للزينة. وكالأنف والأنملة السن، فإنه يجوز لمن قلع سنه، يجوز له أن يتخذ سنا من ذهب قياسا على الأنف وإن تعددت أسنانه الذهبية. ويحرم سن الخاتم، خاتم حرام أن يتخذ سنه أو فصه من الذهب مطلقا، يحرم على الرجل أن يستعمل الذهب. ويحل له اتخاذ الخاتم من الفضة، يستثنى من الذهب والفضة بالنسبة للحلي للرجل أولا الخاتم، يجوز له أن يتختم بخاتم الفضة بالإجماع، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، رواه الشيخان، بل لبسه سنة سواء كان في اليمين أم كان في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح. وكذلك يحل له، يحل للرجل سوى السن والأنملة والأنف، يحل له من الحلي أن يحلي آلة الحرب كالسيف وأطراف السهام والدرع والخودة والرمح والمنطقة، يجوز له أن يحليها بالفضة، لأن قليعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، ولأن نعل سيفه أيضا كان من فضة. وقبيعة السيف التي تكون على رأس قائم السيف من عند مقبض الأعلى، وأما بالنسبة للنعل تكون في أسفل غمده، فكان أسفل غمد النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة، وكانت قبيعته أيضا من الفضة، ولا يجوز له اتخاذه من الذهب. الخاتم ما يجوز أن يكون من الذهب، وتحلية آلة الحرب لا يجوز أن يكون من الذهب. وأما ما سوى هذا، ما سوى الملبوس في الحرب والجهاد، أو ما سوى آلة الحرب كالسيف والرمح، هذه آلة، أو أطراف السهام، وكذلك بالنسبة للثلث وبالنسبة لما يضعه على رأسه بالنسبة للمنطقة التي يشد بها وسطه، وهذا بالنسبة لللباس. ما سوى ذلك من اللباس وآلة الحرب لا يجوز له أن يستعمله، لا من الفضة ولا من الذهب. قال لا ما لا يلبس كالدرج واللجام ونحوهما مما هو منسوب إلى الفرس كالركاب والقلادة وغير ذلك من الأمور، لا يجوز له أن يستعملها لا من الذهب ولا من الفضة. إذن بالنسبة لأمور الحرب يجوز له أن يتخذ من الذهب من الفضة ما كان مختصا بالسلاح أو ما كان مختصا باللباس، وأما ما وراء ذلك مما لا يلبس ولا يتخذ سلاحا ما يجوز له تحليته لا بالذهب ولا بالفضة. وليس للمرأة حلية آلة الحرب، كما أننا حرمنا على الرجل أن يتحلى في السوار والخلخال من الذهب وأوجبنا عليه فيهما الزكاة، لأنه تشبه بالنساء، أولا لتحريم رسول الله، وثانيا لأن فيه تشبه بالنساء، كذلك نحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال. فلو أن المرأة اتخذت سلاحا للحرب بالضرورة، اتخذت سلاحا للحرب تريد أن تحارب، يجوز لها هذا، وللضرورة اتخذت سلاح وذهبت للحرب، ما نجيز لها أن تحلي سلاحها بحلية الفضة، لأن هذا من خصائص الرجال، فيحرم على المرأة أن تعمله، لأنه يكون من التشبه بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال. ويجوز لها لبس أنواع حلي الذهب والفضة بالإجماع، لم يخالف في ذلك واحد لا من السلف ولا من الخلف، وما خالف فيه إلا هذا المدعو ناصر الألباني في هذا العصر، قال بحرمة الذهب على النساء فيما كان محلقا، مخالفا بذلك إجماع الأمة سلفا وخلفا، ومخالفا بذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه هذا مردود عليه وقد رد عليه كثير من الناس في هذا الموضوع. وكما يجوز للمرأة أن تلبس أنواع الحلي من الذهب والفضة، يجوز لها أن تستعمل ما نسج بهما من الثياب. إذا كان يجوز لها أن تستعمل الذهب والفضة خالصين، يجوز لها أن تستعمل الثياب المنسوجة بالذهب والفضة، ولكن يجوز لها أن تستعمل الحلي كما قلنا شريطة ألا يكون فيه مبالغة في السرف. قال كخلخال وزنه 100 دينار، يعني حوالي 700 جرام، امرأة تضع في رجلها خلخال وزنه كيلو، السبيكة التي وزنها كيلو من الذهب، لأنها ما تكون ذهبا خالصا، أيضا لابد أن يوضع فيها أشياء أخرى تكون ثقيلة جدا ينبو عنها الطبع السليم. أو أن امرأة تضع في يدها سوار وزنه كيلو أو 2 كيلو، لا تستطيع تعريف يدها لأن هذا الشيء ما تألفه الطباع. قال وبناء على ذلك إذا وصل الأمر لدرجة المبالغة في الزرف صار الحلي محرما، لا لأنه ذهب ولكن لأنه غلو في الإسراف، فيجب عليها في هذه الحالة إخراج زكاته. لكنها لو لبست قطعا من الذهب قيمتها 10,000 من الدنانير لا مانع، نحن نتكلم على القطعة الواحدة، أن يكون السوار أن يكون وزنه 1000 جرام مثلا، هذا ما تألف الطباع السليمة، هذا غلو وفي الإسراف، غلو في الإسراف. وأما إذا لبست 10 أسورة أو لبست عدة خلاخيل وكان وزن المجموع كثيرا جدا ما يضرها هذا، لأن كل واحد منها شيء مألوف. ولذلك نجد بعض قطع الذهب المصوغة بأشكال معينة ربما يزيد وزنها عن هذا، وما قال العلماء فيها إنها حرام لأنها لا يوجد فيها غلو في الإسراف. نعم، الغلو في الإسراف أن تعمل شيئا مما لا يؤلف في العادة والطبع. وكما أن المرأة يحرم عليها الغلو في الإسراف في زينتها، يحرم على الرجل الغلو في الإسراف في تحلية آلة الحرب. وبناء على ذلك إذا غلا في إسرافه في تحلية آلة الحرب فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. قال والأصح جواز تحلية المصحف بفضة للرجل والمرأة إكراما له. وكذا يجوز للمرأة فقط تحلية المصحف بالذهب لعموم أحل الذهب والحرير لإناث أمته. قال وشرط زكاة النقد الحول كزكاة الماشية بخلاف الزروع والثمار، بخلاف النبات قلنا ما يشترط فيه الحول، إذا أثمر وجب إخراج زكاته عند ثمره ووقت حصاده. وأما بالنسبة للماشية فيشترط فيها الحول، وكذلك بالنسبة للنقد شرط زكاة النقد الحول. فإذا بلغ نصابا وهو السبب وحال عليه الحول وهو الشرط وجب على المالك إخراج الزكاة. ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ ولو بلغ ثمنه ملايين الدنانير، ما يجب على الإنسان أن يخرج فيه الزكاة إلا إذا كان قد اشتراه للتجارة، فعند ذلك يصير من قبيل زكاة التجارة الذي سنتكلم عنه في الدروس القادمة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.